عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده. حلقتنا النهارده مميزه جدا حسابها يا رب. الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الصدق والاخلاص فيها اللهم امين. عايزه في بدايه الحلقه دي البنات عايزه النهارده يسمعوني البنات تسمعني الامهات اللي عندها بنات وبتربيها الناس اللي بيدوا مثلا محاضرات خاصه بالبنات المدرسات اللي بيدرسوا للبنات. النهارده الدنيا كلها بنات ونسات فيا ريت يجوا يسمعونا البنات سن ثانوي اسمعي بنتي الكلام ده وفي قبل ثانوي والله برضو اسمعي الكلام ده. عنوان حلقتنا النهارده بيتكلم عن الانوثه. بنقول انوثه المراه في حياتها لا كمال انوثه المراه في تمام حياتها كمال انوثه المراه في تمام حياتها خلق من الاخلاق الكرام سمة من سمات أهل المروءة والشرف. عنوان الفضل عنوان العقل الحياء. بصوا له كده حرمة الخير كله من تحلى به بقى عنده عزة وكرامة من تحلى به بقى عنده عزة وكرامة نال الخير أصلا. إيه الحياء الحياء يا أمة رسول الله يا بنات الحياء خلق أصلا بيخليك تعمل الفعل الحسن خلق بيخليك انك تترك القبيح والسيئات خلق اصلا من خصل الايمان. هنقول كل الكلام ده ونفندها ونأصلها بالاحاديث. خلق من اخلاق الاسلام بل هو الدين. الحياء اللي بيتصف بيه يتصف بيه ده حسن اسلامه. اللي بيتصف بالحياء بيهجر المعصيه. اللي بيتصف بالحياء عنده خجل من الله سبحانه وتعالى وحياء من ربنا سبحانه وتعالى بيقبل اصلا على طاعه ربنا بوازع جواه حب وتعظيم وحياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء خصله بتبعدك اصلا عن فضائح السيئات اصلا ما تخلكش تعمل منكرات انت مكسوف انت مش قادر تعمل الكلام ده. الحياء بيكسو صاحب وقار واحترام خصله دليل على ان انت اصلا نفسك طيبه انت نفس مؤمنه طيبه. الحياء صفه من صفات الانبياء والصالحين والصالحات طبعا. الحياء صفه جميله جدا في الرجال وفي النساء طبعا وفي النساء اجمل طبعا. الحياء خلق الاسلام. لا اسمعوا اخرج ابن ماجه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء. خلق الاسلام الحياء. الحياء واللي عنده حياء الله سبحانه وتعالى بيحبه. هو كده حديث سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه كده بيدعي ربنا أن يردهما صفرا خائبتين. لازم ربنا يسلم صفة من صفات الله عز وجل. يعلى بن أمية حديث عنه رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو رأى رجلا يغتسل بالبراز فبلا إزار ما فيش إزار عليه فصعد المنبر فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه على الله سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء. صفة يحب الله سبحانه وتعالى. أقول لك ربنا يحب ده احنا جاري عليها. يحب الحياء والستر ربنا سبحانه وتعالى فإذا اغتسل أحدكم فليستتر حدش يشوفه. الحياء خلق نبوي طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأعلى في الحياء في الصحيحين برضو عن سيدنا أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها النبي السلام. فإذا رأى شيء لو شاف شيء بيكرهه عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام نفسنا نشوفه صلى عليه. الحياء شعبة من شعب الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع سبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، دي أعدل أعلى حاجة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. خلينا أشرح لكم، لما النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، ويذكر الحياء لأهميته، لأهميته، ما في حاجة وستين جوه ولا حاجة وسبعين، بس الحياء من الأهمية الحياء. برضو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في أخاه في الحياء، بينهاره يقول له أنت مالك مكسوف ليه كده، يعني كأنك بتستحي، يعني يقول له ما تعملش كده أو قد أضر بيك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه دعه، فإن الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. حديث عبد الله بن عمر برضو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، مع بعض الاثنين كده، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، استغفر الله. لو تشال الحياء راح الإيمان. الحياء مفتاح لكل خير. أقول كمان الحياء كله خير، اسمعوا يا بنات كل الكلام ده تحفيز وفضل للحياء، ولا يأتي إلا بخير. عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. رواية تانية المسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. كمان حديث عن كرة بن إياس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين؟ اسمعوا اسمعوا الجمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله كله. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه أو رحمه الله من علامات الشقاء القسوة في القلب وجمود العين، طيب لما يحصل حاجة جنبك ولا تسمع آيات من القرآن ما خلاص، قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء، وإيه بقى رغبة في الدنيا وطول الأمل، خلاص عايش بقى يحلوني بقى ما فيش آخرة. برضو ابن حبان كان بيقول رحمه الله الواجب على العاقل لزوم الحياء، ده لو عندك عقل خليك حيي، لأنه هو أصل العقل وهو بذرة الخير، تركه أصل الجهل وبذرة الشر، بداية الشر على طول. حديث عن أبي مسعود البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الحاجات الأولى والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لو مش هتستحي اعمل اللي انت عايزه خلاص هيتلام عليك، لكن هتاخد سيئات وتتحاسب عليها وتتحاسب عليها. لكن ايه يقولك ده عند الناس خلاص قلة الحياة لما تيجي من اهل عدم الحياة، ما هو كده متوقع منهم كده. الحياء حصن منيع انك تقع في معصية او في محرم او منكر او كبيرة. اصلا علامة حياة القلب، ابن القيم مقولة جميلة جدا، كلام ابن القيم كله ضرر، بيقول الحياء مشتق من الحياة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا، شقي في الآخرة والعياذ بالله. بين الذنوب وقلة حياء، يبقى الأول ذنوب وقلة حياء، ده أنا عايز أقول لكم قلة الحياء اللي بتجيب الذنوب، لأنه ما استحاش من الله، ما خافش من ربنا، ما استحاش إن ربنا يشوفه. قلة الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة متلازمين، اللي هيجي منهم هيجيب الآخر ويستدعي الآخر ويطلبه. اللي بيستحي أصلا من ربنا أبدا، حتى لو جات له شهوة ولا فتنة من فتن الدنيا وما أكترها دلوقتي، ردها زي مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام قال ايه لامرأة العزيز معاذ الله انه ربي احسن مثواي، لا انه لا يفلح الظالمون. اللي خلى كتير من الناس بيتجرأوا اصلا على محارم الله عز وجل وحدود ربنا ايه؟ قلة الحياء. قلة الحياء، غياب الحياء من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخليك تتجرأ على المعاصي. ثوبان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي، ما استحوش من ربنا خلي بالكم، يأتون يوم القيامة، بص حسنات مثل جبال تهام كتير، فيجعلها الله عز وجل هباء منصورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، يعني قل لهم جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، ممكن نكون إحنا ما نعرفش. قال أما إنهم إخوانكم من جلدتكم، استغفر الله يا رب نعوذ بالله من هذا الحال، قولوا أمين، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا أخلوا بمحارم الله انتهكوها، ما استحوش من ربنا، عندهمش حياء. دلوقتي هما ما بيستنوش أصلا يعني يخلوا بمحارم الله، ما فيش، بيعملوا المعاصي كده ومنكرات جهارا كده بيجاروا بيها خلاص، وبيدعوا الآخرين ليه وبيستنكروا على اللي ينكر عليهم اللي يجي ينصحهم في لهم ده حرام وده غلط ولا في دماغهم. ده الوضع الحالي من علامات الساعة. من أعظم صور الحياء، بصوا الحياء من الله عز وجل. الحديث بقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أحق أن يستحيى منه. من الناس ما تستحي، ده انت تستحي من ربنا اكتر منك تستحي من الناس. عن سعيد بن يزيد الأرزدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال اوصيك ان تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح في قومه. نقف عند الحديث ده، الحديث ده يخوف. انا لو اروح اقول للنبي عليه السلام اوصيني يا رسول الله فبقول استحي من ربنا حق الحياة كما تستحي من الرجل الصالح في قومه، اتخض والله العظيم اتخض، كارثة يعني. يعني أنا الحديث ده يبكي يعني. شوف وصية النبي، يا عم استحم ربنا، خلي عندك دم كده واستحم ربنا زي ما أنت مكسوف من أبوك ولا عمك ولا صاحبك يشوفك ولا أبو صاحبك يشوفك. كأنها كده بالبلد عندنا، كأن إحنا جعلنا استغفر الله يا رب من كل شيء، إحنا يا رب يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. الحياء من الله عز وجل بيكون اللي يقابله نعمة بالشكر على طول، يا رب لك الحمد، جات لي نعمة أشكر عليه، جات لي أوامر حاضر رب أمتثل وأطيع، حاضر رب، حاضر رب، نعم يا رب، سمعا وطاعا يا رب، جات نواهي على طول أجتنبها وما أعملهاش. الحياء من الله معناه إن ربنا ما يشوفكش حيث نهاك وما يفتقدكش حيث أمرك، هو عايزك هنا وأنت مش موجود، أنت فين؟ في أماكن اللهو والمعاصي أو في الغفلة. المسلم الحق اللي قلبه صاحب يستحي من ربنا إن هو يشوفه على معصية، ان هو يشوفه بيخالف اوامر ربنا، ولو فعل ذنب او معصيه جاي خجل من الله، خجل شديد، ويبقى زعلان جدا انه عمل كده، ويجري سريع يتوب لربنا سبحانه وتعالى ويطلب منه المغفره، ويتوب لربنا ويطلب منه العفو والغفران. انتوا عارفين سر الحياء من الله ايه؟ انك تحب ربنا فهتستحي منه وان تعظمه. تعظم مين؟ اللي بيسمع ويرى ويراقب ويشاهد. الحياء من الله ازاي؟ زي الحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. نعمل ايه يعني يا رسول الله؟ ها قال قلنا يا رسول الله اننا نستحي والحمد لله، احنا بنستحي من ربنا والله وبنخاف من نتكسف من ربنا. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. اسمعوا يا بنات اسمعوا، أن تحفظ الرأس وما وعى، عدش أجيب في رأسي أفكار أي كلام وأفكار كلها أخذ على سيئات، والبطن وما حوى، حطش في بطني حاجة حرام ولا لقمة حرام تنزل بطن، ولنذكر الموت والبلى، نعود دايما نتذكر الموت فيدفعنا للطاعات، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، زين والله زينة وريحة ولا في الآخرة هو كفن، هو حتة قماشة بيضة وشكرا على كده، اللي ينفعك القرآن والصيام والأعمال الصالحة تنور لك قبر. فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء. ده أول نوع، ياريت تكتبوه تاني وتعدوه وتكرروا الأمر ده وتشوفوا الخطوات اللي احنا قلناها يا بنات، والله إني لكم ناصح أمين. تاني نوع من أنواع الحياء، الحياء من الناس. الحياء من الناس عبارة عن إيه؟ خلق حسن، إيه إن أنا ما أعملش المعايب، إن أنا الحياء من الناس أنا أعمل الخير وأبقى رمز للعفاف وللطهر وللنقاء. الحياء من الناس معناه ان انا عندي مروءه. المؤمن اصلا اللي عنده حياء بيستحي انه يؤذي الاخرين، لا بلسان ولا بيد، عنده قبيح قول ولا تلفظ بسوء الفاظ ولا يختب ولا ينم ولا يعمل على الاخرين، لا بيستحي حتى ان تنكشف عورته عن الاخرين. حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال لا خير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير في من لا يستحي من الناس. قال كده الحياء من الناس يكون بكف الاذى عنهم وترك ما يغضبهم أو يزعجهم. كان أحد الحكماء مرة بيقول من كساه الحياء ثوب، لو ثوبك هو الحياء لم يرى الناس عيب أبدا، مش هيشوفوا عيب فيك. هذا الله سبحانه وتعالى يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض، اللهم أمين. من الحياء أصلا إن الواحد كده عارفين يتقي الشبهات ويتقي إنه حتى يطلع منه حاجة سيئة أو تتلطخ حتى سمعته بكلمة، ما يبعد عن أماكن اللي فيها الغلط اللي ممكن يشوبه، يحرص دايما إن سمعته تكون طيبة حتى قدام ربنا سبحانه وتعالى، بعيد عن الشائعات والشبهات. أصلا كمان من الحياة مع الناس إن أنت تعرف صاحب الحق فين وتنزله منزلته وتودي له مرتبته وتدي كل ذي فضل فضله. الابن يوقر أباه، ده من الحياء. التلميذ يحترم المعلم بتاعه والأستاذ بتاعه، الصغير يتأدب مع الكبير، مفيش واحد فيهم يرفع صوته على التاني ولا الكلام ده، ولا ان هو يسبقهم بخطوات، ولا يقعد وقاعد مش عارفه بحاطه رجله في وش الناس الكبيره في وشه. لا، تعال احكي لكم عن حياء الصحابه واصحابه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيعملوا ايه. عمرو بن العاص قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك لابايعك. فبسط يمين فقبضت، فقال: فقبضت يدي. قال: كما لك يا عمرو؟ قلت: اردت ان اشترط. اشترط على النبي عليه الصلاه والسلام. قلت: اشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول، بيقول بعد الأمر ده ما كانش في حد أحب إلي من رسول عليه السلام، ولا أجل في عيني منه. بصوا بقى كان بيعمل إيه. وما كنت أطيق، شفت الحياة بالنبي عليه السلام، أن أملأ عيني منه. ليه بس يا سيدنا عمرو؟ ليه بس؟ أن أملأ عيني منه، من النبي عليه الصلاة والسلام، إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام، إجلال للنبي عليه السلام. ولو سئلت، لو اتسأل أصفه إزاي، ما كنتش أعرف، لأني لم أكن أملأ عيني من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت مت على تلك الحال لرجوت ان انا اكون من اهلي. ان انا اكون من اهل الجنه. ما شافش، ما بيمليش عينه حياء، ما بيقدرش يرفع عينه يشوف النبي عليه الصلاه والسلام. طب احنا بقى هنشوف، احنا ملناش، احنا الناس اللي هنروح للنبي عليه الصلاه والسلام ونملي عيننا منه. يا رب اللهم ارزقنا واياكم رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم امين، في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا يجي لك في المنام بقى ورؤيه وكده. طيب، من مظاهر ان الواحد يروح من عنده الحياء ويمشي المجاهره بالذنب، هو كده، اذا كان الناس كلها كده يعني بطلوا بقى جهل بقى، ما الناس كلها كده، انك تجهر بالذنب والمعصيه، ما تخافش من ربنا سبحانه وتعالى. في الصحيحين كان في حديث لسيدنا ابو هريره قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى الا المجاهر، اللي بيجاهر بالمعصيه. يقول لك دي ربشانه، وده جدعانه، وده مودرن، وده ستايل، وده مش عارف. غلط. من اصلا من الواحد يعني المجاهره انك انت بتقول لربنا انا مش هممني، استغفر الله. وان من المجانه ان يعمل الرجل بالليل عمل كارثه، يعني من الجنون، من الجنون انك تعمل عمل بالليل وتصبح قد ستره الله عليك، ربنا سترك، فقل: يا فلان انا امبارح عملت البارحه كذا وكذا، استغفر الله. وقد بات يسره ربه، يصبح هو الصبح يكشف ستر الله عز وجل عليه، أكبر مصيبة. ده من الجنون إنك تجاهر بالمعصية وتبص تلاقي البنات. أنا بكلم البنات الحلقة دي، الصبيان عايزين يسمعوا في الحتة دي خير وبركة الرجال، لكن ما تجهرش، سترنا ربنا أكمل ستر الله عليك. تاني مظهر من مظاهر العدم الحياء أذى الناس، إنك يأذي الناس في دينهم وتطول عليهم في دينهم ويسفه من دينهم وينكر قرآن وسنة والهبل اللي احنا شايفينه الأيام دي. أو في الطرقات، حديث عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذين يتخلى في الطريق، الواحد اللي بيتخلى في الطريق الناس أو في ظلهم، اللي بيقعد كده ويقعد يأذي الناس في الطرق بتاعته. عن معاذ بن جبل برضو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ثلاثة دول ما تأذوش فيهم الناس. برضو حديث عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم، طرق بتاعتهم، وجبت على استغفر الله عليهم لعنتهم. هو كده إنك تأذي غيرك، تبص تلاقي جار يأذي جاره، مش عارفة واحدة أذى صاحبتها أو بتتكلم عليها، من أذى الناس، ده مش من الحياء. كمان مظهر من مظاهر عدم الحياء فحش القول. يا دي المصيبة على فحش القول، قاموس جديد معمول للألفاظ وقلة الأدب والكلام اللي وحش، وحش جدا، كلام عيب، مش كلام فحش. كارثة. وتقول لك ده عادي، ما كده. والبنات تقولوه، تقولوه، لا بنات ولا صبيان، ولا بنات ولا تقولوا ما بينكم الكلام ده، عيب الكلام ده، ده مش من الحياء. التنابز، يقعد كل واحد يتنابز على التاني بالألقاب، ويقعد يقول له ده انت كذا، ده انت كذا يا ابني. عقوق الوالدين، يقول له هو خلفتونا ليه، عملته مش، ويتكلم ويتجرأ على ابوه، يعلي صوته على ابوه ولا على امه ولا الكلام ده، دي كارثه. كمان من مظاهر عدم الحياء التبرج، كارثه التبرج وكشف العورات. اصلا الحياء من الناس بيقتضي انك تستر العوره، مين عنده حياء يبين حاله كده؟ عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال: قلت يا نبي الله عليه الصلاه والسلام عوراتنا، العوراتنا ما ناتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: ان استطعت الا يراها احد فلا تري، اوعى حد يشوف. قلت يا نبي الله اذا كان احدنا خاليا، اسمعوا اسمعوا النبي رد عليه، قال ايه؟ صلوا عليه. قال: طب لو انا كنت لوحدي خالي ما معيش حد؟ قال: فالله احق ان يستحي منه، الله احق ان يستحي منه. هو ده الخلق اللي احنا عايزينه بره وجوه، ما احناش عايزين بس كده يبقى بره لا، بره وجوه، يشاف ربنا مخبرك ومظهرك حيي. انتوا عارفين نماذج الناس اللي عندها حياء زي مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق خطب المسلمين يوم فقال: ايها الناس استحيوا من الله، فوالله بص ما خرجت لحاجه منذ بيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اريد الغائط، يريد يعمل يقضي حاجته من الغائط، الا وانا مقنع راسي حياء من الله عز وجل، مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى. من فوائد الحياء اصلا والثمار اللي تعود عليك ونتيجته الجميله انك مش هتعمل معصيه، هتهجرها خجلا من الله عز وجل، مش هتقدري تعملي كده. انك تقبلي على طاعه ربنا سبحانه وتعالى بوزع حب ربنا، فبستحي منه فانا مش هعمل كده عشان بحبه. انك تبعدي اصلا عن فضائح الدنيا والاخره، ما تحطيش نفسك في شبهات، يبقى عليكي كده الوقار والايمان، وقار ليكي ومهابه للاخرين، يبقى توقير، طبعا توقير. اصلا صاحب الحياء بيستحق الاكرام، اللي بيستحي من ربنا يا بنتي في الدنيا ربنا بيستر دنيا واخره، ستر من العيوب. الاصمعي كان بيقول: سمعت اعرابي بيقول من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيب. خلاص طالما لبست ثوب الحياء الناس مش هتشوف. الحياء عباره عن حياه للقلب. انتوا عارفين الحياء مشتق من الحياه. سيدنا عمر كان بيقول: من قل حياؤه قل ورعه، خلاص ما بقاش عندك ورع، ومن قل ورعه مات قلبه، خلاص. اصلا صاحب الحياء ده من المحبوبين عند الله، ان الله يحب. وعند الناس ما شاء الله عليه ده بتحلي بكل خلق جميل. واحده بيقول لك دي بنت حيه محبوبه. اللي بيتخلى عن القبح بقى وعن الحاجات الغلط ويبقى عنده حياء داخل جنة. حديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان. طيب وبعدين؟ والايمان في الجنه. يلي عندك حياء انت داخل جنة. والبزاء من الايه؟ البزاء من الايه؟ من الجفاء. والجفاء في النار. البزاء اللي هو الفحش. بصوا يا بنات اسمعوا اللي انا هقوله لكم ده، وركزوا معايا في اللي انا هشرحه ده، لان اللي جاي ده مهم جدا وخاص بكل بنت. فجاءته ايه؟ احداهما مالها؟ تمشي على استحياء. جمله خلدها القران في لحظه من التاريخ، بصوا مشهد كامل. وجاءته احداهما تمشي على استحياء. ليه القران يوقفنا على الامر ده؟ لحظه الحياء اللي القران يخليها خالده ليوم الدين. ليه؟ ربنا اراد ان احنا عايزنا نفهم الرساله دي اللي هي ايه؟ ماشيه. المشيه الجميله دي مشيه خلدها الحياء. وجاءت واحده تمشي على استحياء، شتان ما بين خطوه وخطوه، شتان بين خطوه راقيه حييه وبين خطوه صاخبه الناس كلها تبص عليها ويا ارض تهدم عليكي قدي واللي مش الكلام اللي بيتسمع ده. رسائل كتير جدا في الآية دي. وجاءته إحداهم مشية الحياء. الاستحياء ليه؟ عشان نتعلمها، إحنا نتعلمها إحنا النساء، عشان كده قلت البنات تسمعني. كمال الأنوثة في اكتمال الحياء وتمام. الأنوثة إيه غير حياء؟ هي المرأة إيه غير حياء؟ لو راح حياءها راحت، ما بقتش لا أنثى ولا مرأة ولا فيها أي حاجة. هي الأنوثة إيه غير لحظة الارتباك اللي لا تفسر بعقل ولا منطق، اللي الروح بتاعت المرأة يعني طفيت بيها وأنثى اكتملت في مشاعرها؟ ده حياء. ده حياء. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مش الجرأة والتبجح وعلو الصوت والتشويح والحركات السيوف وال اقول لك ده هو كده، انت اصل انت اللي من، لا ده انتوا اللي انتوا اللي مش حريم، انتوا اللي مش حريم ولا عندكم امهات علمتكم يعني ايه انوثه يعني ايه بنت ويعني ايه كذا. انت كده قدامي ايه ده، ايه اللي عمالين يتلووا دول؟ هي الانوثه المكتمله كمالها، الا الرشفه واحمرار الخد واحمرار الجبين اللي بتعلن اصلا ده معناه، دي طبيعه الانثى، ده خجلها، ده حيائها. فجاءته ايه احداهما مالها تمشي على استحياء. شفتوا الخطوه شتان. حياء الانثى ايه غير لحظه غض البصر، تغض بصرها كده حياء، غض البصر، لان العين تستحي، والعين تستحي تمشي على استحياء. مش الماشيه بس، ده العين كمان تمشي. ليه تستحي؟ انها تملأ صورتها بفتى. مين؟ موسى قاعد. الممكن لو شافت نظرة كده هتسلب من قلبها حاجة موطن ما ينفعش ان هي تسترده تاني، ما ينفعش. والبنات عارفين اللي انا بقوله ده، مجرد النظرة بس، اصلها شافت، اصلها ما غضتش، فغضي. الحياء منظومة ايه؟ غض صوت. شفت الصوت؟ ولا يعني عارفه انت اللي بتمشي بخطوه حيه واللي بتتكلم بصوت محترم. ولا تخضعن، فلا تخضعن بالقول ابدا، ولا تخضعن بالقول ابدا. غض الصوت، غض البصر يتبعه غض السعي تمشي على استحياء. غض القلب لا يحصل فيه حاجه ما ينفعش نستردها، عما ياخدش معنى العفه على ايه؟ على استحياء صيغه مبالغه من الحياء. القران راعى الستر، ما قالش بنته فلان احداهما. ليه؟ اصل هي اصلا في كامل حياء، ما ينفعش ان انا اختشها. فقال قال احداهما صبيه في ارق طبيعتها تواجه فتى يكتمل فيه كل الرجوله، موسى قوه الروح والبدن. بنات تعرف الكلام اللي انا بقوله ده كويس. ولا تزيد عن قولها إن أبي يدعوك. شكرا، لا إشارة ولا إيماءة ولا هئ ولا مئ ولا يا أرض تهدي ولا مش عارفة إيه ولا القصص دي، ولا هو بعد ما سقى لهم أنا وبتاع فين بتاع نبقى نتواصل على الانستا ولا ما عندك ولا فتوارى طوارى عمل وامته خلاص. إن أبي يدعوك إحداهما كامل حياء، هي حافظت في مشية استحياء فأكرمها القرآن بإحداهم، ما كشفهاش. لا إيماءة ولا إشارة، الحياء ما بيعرفش المشاعر المعلنة ولا الحاجات الجهورية اللي احنا الحب العاري اللي تشال عليه ستره. الحياء ما يعرفش اللحظات المكشوفة والكلام المكشوف والبجح، ولا من وراء الشاشات ولا من وراء الشات. فتاة شعيب تمشي إحداهما إيه على استحياء، وصفت بتمشي على استحياء، تحكي القصة لأبوه. يا أبتي استأجر، ليه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين فقط. كلمات بسيطة، إيه اللي وراها؟ بدون أن تفصح عن المكنون، إيه اللي وراها؟ هو ده الحياء. عارفين سر الجمال يقولك إيه؟ إخفاء بعضه، يعني تكشفش كل حاجة، حاجة إخفي بعضه، هو ده الجمال. اللي ورا المخفي ده نعرف بقى، يبقى عندنا شوق نعرف. شوفوا الفرق بين قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وبين ايه؟ الوضع الحالي للمرأة، سلعة تسوق في كل الإعلانات وأسواق كل الميديا والسوشيال، تسوق للمرأة وجسد المرأة وشكل المرأة، كوكاكولا المرأة، شوكولاتة سايحة المرأة، استغفر الله، حاجات مصيبة. الفرق بين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وبين الواقع اللي بنعيشه دلوقتي وريني وافتحي وانت فين، وهي كمان نفس الكلام، وبره والدنيا ويلا. احنا محتاجين نرجع خلق الحياه على فكره لقلوبنا عشان تتسم به الجوارح ويبقى فعلا موجود في الجوارح. احنا محتاجين نرجع خلق الحياه لبيوتنا، احنا محتاجين نرجع خلق الحياه والعفه لعقول بناتنا. ادعو الله عز وجل يا كل بنت بتسمعني، يا بنتي جمالك وكمال جمال انوثتك في تمام حيائك، الحيية التقية النقية الصالحة الربانية القرآنية هي دي. ادعو الله سبحانه وتعالى ارزقكم الهدى والتقى والعفاف والغنى لنا ولكم وبناتنا والبنات المسلمين اجمعين، اللهم امين. خلينا ناخد اول سؤال معنا في الحلقة النهاردة. السؤال الاولاني هتلاقوه موجود عندكم على الشاشه، خليني اجيبه عندي عشان ما شاء الله على خليفكم هاله بقى. السؤال الاولاني بيقول: السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا عندي سؤال. انا اولادي لما انيمهم مش بحكي لهم قصص، بقرا لهم قران. طب كويس، ده ممتاز جدا. هل ده افضل ليهم ويستوعبوا؟ انا بحاول اربيهم تربيه جيده خاصه، بس انا مش متعلمه، يعني بحاول اتعلم القران، بحفظ صور قصيره زي يوسف وطه. يعني صور قصيره زي سوره يوسف وطه، ماشي، دي صور السهله والاسراء وجزء عامه. بحاول اتعلم بس بحس مش قادره اكمل. كملي، ده انا احييكي واربط على ايدك واقول لك اللهم بارك عليكي، اللهم بارك في كل ام زي الام دي، مش بتحكي قصص السيره مثلا او قصص الانبياء او قصص صحابه حول الرسول عليه الصلاه والسلام او مواقف البطوله في الاسلام. كل الكلام ده ما دي قصص زي تحفه، وبتقراي قران تحفه جدا. شفت بصوا عدد ذبذبات المخ، بصوا قبل ما ننام احنا عندنا مرحله الالفا والبيتا والسيتا والدلتا. الالفا 120 80 وبعدين 80 40 وبعدين 40 20. حلو قوي، يعني لو هم نايمين قوي وبعد كده بقى ايه من 4 ل 12 و20 ومن 20 ل 0. بصوا عاملين ازاي بالراحة، مش كده، مش احنا صاحيين وعمالين نفكر فتلاقي الذبذبات عاملة كده، لا دي بالراحة. فلما اقول اي معلومة قبل ما انام، انا في مرحلة السيتا. حلو جدا، على فكرة كلنا بنعظم بنفضل في مرحلة السيتا، لا بنعرف والله لو نمت 12 ساعة لازم توصلي للدلتا. شوفي بقى وانا في مرحلة السيتا بعمل ايه، انا هنام منك اهو، بصي وبقول بسم الله الرحمن، حفظوه حفظوه بيحفظوه والعقل بيعمله. فانا احييك على هذا الامر. لا طبعا يستوعبوا ويحفظوا، واصبح بقى تاني يوم اركز عليه، اصبح الاسبوع كله اخد الثلاث ايات ولا الايتين دول، تمام. ده جزء حتى لو مش متعلم، هو مين كان متعلم، اهم حاجه الايمان عامل ايه، عارفه في دينك ايه. حلو، بتقولي لي الصور صغيره زي سوره يوسف وطه، حلو جدا، يعني عندك ال 13 هو دي داخله على ال 15، حلو جدا. 16 حلو، وال 15 وال 16 جزء عام. طب بس انت اعملي دولت وتوكلي على الله. مش قادرة أكمل، دي اللي عاتبك عليها. لا، التربية استمرارية، صبر واستمرارية، ما تكسليش ما تيأسيش، كملي وعيدي وكرري ألف مرة ألفين عشرين ألف، عيالك يوجعوك. أفضل صبرة مستمرة، صبرة مستمرة. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب، اللهم أمين. أنا فرحانة بسؤالك ده. معنا السؤال الثاني. السلام عليكم يا دكتورة، عندي سؤال. أنا عمري 16 سنة ملتزمة بقرآني وصلاتي الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا بنوتة يا عسولة يا عسولة، الحمد لله. بس سمعت حضرتك بتقولي ان ما ينفعش البنت تتكلم شباب. ما ينفعش. انا عندي صديقي من نفس القسم بنتكلم معاه كاصحاب مثلا، يعني كان يومك ماشي ازاي وبتعمل ايه وبتعملي ايه، بنلعب العاب اونلاين او بنحكي احداث اليوم، هل ده حرام ولا لا؟ ما ينفعش. يعني خلي بدل الصاحب اللي هو صديقك دوت، خليه واحده صاحبتك، وعيشوا اليوم، اعملوا شله بنات ما بيبطلوش. انا عايزه اقول لك ان في بنوته مش واحده، ده كل البنات. يا بنت تروح الجامعه عشان اللي محاضرته لك لما اتلغت، طب قعدتوا كل التسع ساعات دولت بنحكي والوقت راح، بقى انا كاننا قاعدين بقى لنا اربع ساعات ما حسيناش الوقت. لوك بنات الحكاوي، اتصاحبي على بنات، لكن الاولاد لا، ما ينفعش اتخذ صاحب من الوقت. الله سبحانه وتعالى اللي خلقني هو اللي قادر بيا وقادر بالكتالوج بتاعي اللي يصلحني. فالله عز وجل قال لا، ما ينفعش اتخذ صاحب ولا خدني من الرجال. ونفس الكلام انت تروحي معاه، حتى الاختلاط له حدوده، ممنوع. مكان للرجال الصلاة يا مؤمنة، المسجد اللي المفروض فيه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم عمل يأخر الرجال بعد الصلاة المفروضة، خلاص صلوا وخلصوا صلاة، الرجال يستنوا لحد الإناث ما تمشي. ما ينفع، ما فيش اختلاط، وكل واحد في حاله، لابسة حجابك وحياك. اللي انت بتقوليه ده خليه مع البنات، تمام؟ أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالستر، وسعدتي بسؤالك جدا على فكرة، واصبع الصلاة زي ما انت عسولة. معانا السؤال رقم 3. هو احنا بقالنا وقت قد ايه كده يا شباب؟ ما شاء الله عليكم. طيب معانا السؤال رقم 3. دكتورة بحبك في الله أحبك الله، أنا بفضل الله منتقبة، الله عليك وعلى جمالك وسترك، أنا دايما بفكر في الألوان، إيه حكمها؟ إيه أنا أوقات كتير بقول طالما اللبس واسع وفرفض فين المشكلة، بخاف يكون حكمها حرام. بص يا بنت الحلال، موضوع الالوان احنا مثلا بنقول ايه، يعني انا ما لبست الوان ملفته، يعني مثلا النقاب الاسود الكحلي النبيتي البنيات الدرجات ما بينهم الحاجات اللي هي دي، في مكان انا لا كل اللبس بتاعه ابيض، فلما هاجي البس الالوان دي هحس والله في مجموعه بتلبس كده وفي مجموعه لكن مثلا الفسفوري طب انا عايزه اقول لك ان الفسفوري الفوشيا في بلاد الجنوب شفتهم الناس اللي كانوا في الحج، ده طبيعي جدا عنده، بل بالعكس هي دي الالوان اللي موجوده، لما بيجي يتلبس حاجه يعني ما تبقاش مستنكره ملفته للموجودين، لانه حاجه مش من اهل البلده اللي موجود فيها، تمام؟ ودي الالوان الحلوه، الالوان الهاديه الجميله، إيه الحاجات التحفه، طالما لا يستنكر في المكان اللي انت فيه، ايه ده لابسه لون مختلف فملفت، لا طالما ده موجود ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك الطهر والعفاف يا رب، وتفضلي متسترة كده ويثبتك في زمن الفتن يا بنت، اللهم أمين. طيب عندنا آخر سؤال معانا، محتاجة رأي حضرتك في سؤالين. طيب طلع سؤالين، أنا بشتغل في عيادة جلدية وتجميل وليزر، وأنا اللي بعمل جلسات الليزر للبنات في الجسم والمناطق الحساسة، ده هيكون عليا ذنب؟ لا بلاش العورة، خليهم هم علميهم وخليها هي تعمل، عملت ذنب كبير وعهدت ربنا ما يتكررش تاني، اعرف مين ربنا قبل واصبع عليه، والثبات على عدم العوده، دايما قلبك معصور، ركعتين توبه وابدا، واتبعه بعمل صالح وابدا ما رجعلوش تاني. في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، وان ربنا يمن علينا وعليكم يا رب بالخير، اللهم امين. سعدت بيكم النهارده، الحلقه مهمه، شيروها للبنات وعلى الجروبات كل البنات، ويا امهات بعتيها لبناتك، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا واياكم الحياء والعفه والطهاره، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات